بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اتفقنا أمس على واجب فعلناه؟ فعله من الذي فعل الواجب؟ ليس كله. أنا الذي فعل الواجب كاملة. واحد أو في بسم الله والله يا رجاء. طيب سأراه غدا كاملة، لن أفلتكم يعني. غدا سأراه كاملا إن شاء الله. خلاص؟ غدا سأراه كاملا. نبدأ؟ انتبه مال. آخر شيء تكلمنا عليه أمس. انتبه. آخر شيء ذكرناه أمس. انتبه من فضل. آخر شيء ذكرناه أمس. أن كل استعارة مكنية تتضمن استعارة تصريحية في الدليل على المشبه به. أنتم معي؟ أنتم معي يا إخواني؟ مثلنا بقولهم يزأر الجندي، هذه من ناحية استعارة مكنية، من ناحية الجندي شبه الجندي بالأسد، حذف المشبه به وجاء دليل عليه وهو يزأر مكنية. طيب هذا الدليل وهو يزأر فيه استعارة تصريحية، لأنه قال يزأر الجندي والجندي لا يزأر بل يصيح، إذن هو شبه صياح الجندي بزئير الأسد، حذف المشبه وهو الصياح وبقي المشبه به وهو الزئير، فهذا استعارة تصريحية أليس كذلك؟ التي يحذف منها المشبه ويبقى المشبه به. فهمت يا إخواني؟ نمثل بهذين الآيتين أيضا. قال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة، هذه الآية شرحناها على أنها مكنية من ناحية الضلالة، من ناحية الضلالة هي مكنية. قال اشتروا الضلال، طب هل الضلال يشترى؟ لا، الذي يشترى هو البضاعة أو السلعة، فكأن الضلالة تشبه البضاعة، كأن الضلالة تشبه بقي المشبه وحذف المشبه به وهو البضاعة وجاء دليل عليه وهو اشتروا، فهي مكنية من هذه الناحية. أنتم معي؟ هذا الذي شرحناه أظن مفهوم ومذكور. فمن ناحية كلمة الضلالة وأنها تشبه البضاعة وحذف المشبه به وهو البضاعة وجاء دليل عليه وهو اشتروا مكني. فالدليل على على على على المشبه به وهو البضاعة اشتروا، أليس كذلك؟ اشتروا استعارة تصريحية. اشتروا استعارة كيف؟ هل هم اشتروا الضلالة أم اتبعوا الضلالة؟ اتباع. الضلال لا يشترى، هذا شيء معنوي، بل يتبع. أنتم معي؟ فهنا شبه اتباع الضلال بالشراء. احنا قلنا أمس الذي يتبع الضلال يحبه ويشتهيه، والذي يشتري شيئا هو أيضا يحبه ويريده، أليس كذلك؟ فهناك مشابهة بين اتباع الضلال وبين شراء شيء. الذي يتبع الضلال كأنه اشترى شيء، كأنه أخذ شيئا يريده يرغب فيه، أليس كذلك؟ فهنا شبه اتباع الضلال بالشراء، حذف المشبه وهو اتباع الضلال، لم يقل تعالى اتبعوا، فحذف المشبه وبقي المشبه به وهو الشراء ومنه اشتروا، فحذف المشبه وبقي المشبه به. ما هذه؟ تصريحية مكنية؟ تصريحية. انتم معي يا اخواني؟ يحذف المشبه ويبقى المشبه به، هذا مفهوم؟ هذا مفهوم بالضبط. جميل، تعال الى الآية الاخرى. قال تعالى الذين ينقضون عهد الله، شرحنا المعنى امس. فمن ناحيه كلمه عهد هي مكنيه، كيف؟ قال تعالى ينقضون العهد، طب هل الذي ينقض هو العهد؟ لا، الذي ينقض هو الشيء المحسوس، الجدار، الحبل، أليس كذلك؟ فكأن العهد يشبه الجدار، كأن العهد يشبه مشبه العهد، مشبه به، حذف المشبه به وجاء دليل عليه وهو ينقضون، هذه مكنية التي يحذف منها المشبه به هي المكنية. واضح هذا الكلام؟ تمام. تبقى الدليل ينقضون، أليس كذلك؟ فيه استعارة تصريحي. هو قال تعالى، قال تعالى ينقضون العهد، عفوا ينقضون عهد الله، يعني ينقضون العهد. هل فعلا ينقضون العهد أم المقصود يخالفون؟ ألم نقل المجاز لفظ لا يقصد به المعنى الأصلي؟ فهنا ينقضون ليس بمعنى الحقيقة، يعني المقصود يخالفون العهد. أنتم معي يا إخواني؟ يعني في غير القرآن، في غير القرآن لو أردنا الحقيقة نقول الذين يخالفون، يخالفون عهد الله. أنتم معي يا إخواني؟ فهنا كأن المخالفة، كأن المخالفة للعهد تشبه نقض الشيء، كأن المخالفة للعهد تشبه نقض أي فك الشيء. فحذف المشبه وهو المخالفة، وبقي المشبه وهو النقض، ومنه ينقضون. حذف المشبه وبقي المشبه به، هذه التصريحية أم لا؟ التصريحية. ها؟ القرينة. القرينة؟ نعم. معنوية. يعني ينقضون العهد، هي كلمة ينقضون نفسها هي دليل، لأنها جاءت مع العهد. هذا كمثل صافحت أسد، أنت معي؟ فصافحت دليل عن أسد ليس حقيقة، فالدليل على أن ينقضون ليس حقيقة العهد. أنت معي؟ لأن العهد شيء معنوي لا ينقض حقيقة. واضح الكلام يا إخواني؟ أنتم معي أم لا؟ فالخلاصة كل استعارة مكنية تشتمل على استعارة تصريحية في الدليل على المشبه به. أنتم معي يا إخواني؟ يفسخون أنتم معي؟ فالخلاص كل استعارة مكنية تتضمن استعارة تصريحية في الدلالة، في الدليل على المشبه به. وأما الاستعارة التصريحية فهي تصريحية فقط، التصريحية تصريحية فقط ليس فيها مكنية. فإن هذا كان جميل. خلاص الآن عرفنا أنواع الاستعارة من حيث ما يذكر أو يحذف، هذا تقسيم تصريحية ومكنية. طيب عندنا تقسيم جديد، عندنا تقسيم جديد. أنتم معي يا إخواني؟ لو سألتك هذه الآيات، هاتان الآيتان فيهما مجاز؟ نعم فيهما مجاز. في هذه الآية هل المجاز في كلمة الضلالة أم المقصود الضلالة فعلا؟ المجاز في كلمة ماذا؟ اشترط. نحن قلنا المجاز هو اللفظ، اللفظ الذي لا يقصد معناه الحقيقي. هل في الآية كلمة الضلالة لا يقصد الضلال الحقيقي أم يقصد؟ يقصد. لكن المقصود بالشراء ليس الشراء، البيع والشراء. واضح هذا؟ فهذا هو اللفظ الذي فيه المجاز، اشتروا، المقصود اتبعوا. هذا اللفظ ما نوعه؟ اسم أم فعل أم حرف؟ فعل. فعل. إذا هنا اللفظ الذي فيه المجاز فعل، وهنا أيضا هل المجاز في كلمة عهد؟ لا. بل المقصود العهد فعلا، لكن المجاز في كلمة ينقض. تمام؟ فالمجاز قد يكون في فعل، المجاز قد يكون في فعل. فعل. طيب عندما أقول صافحت أسدا، المجاز في صافحت أم في أسد؟ أسد. صافحت، لا صافحت حقيقة. المجاز في كلمة أسد، كلمة أسد ما نوعها؟ اسم. أليس كذلك؟ تزوج زيد قمرا، المجاز في كلمة قمر، ليس في تزوج. تزوج يعني يقصد الحقيقة يعني، لكن هو تزوج امرأة جميلة لكن قال قمرا. تمام؟ إذن المجاز في كلمة قمر ما نوعها؟ اسم. إذن اللفظ الذي فيه المجاز، اللفظ الذي فيه، طبعا الاستعارة مجاز، الاستعارة مجاز، فاللفظ الذي فيه المجاز قد يكون فعلا، وقد يكون اسما، وقد يكون حرفا كما سنرى. أنتم معي؟ اللفظ الذي فيه المجاز، اللفظ، الكلمة، الكلمة التي هي مجاز ولا يقصد بها الحقيقة، هذه الكلمة قد تكون فعلا، وقد تكون اسما، وقد تكون حرفا كما سنرى. أنتم معي يا إخواني؟ فلذلك قلت أن تنقسم الاستعارة من حيث اللفظ الذي وقع فيه المجاز إلى قسمين، الاستعارة من ناحية اللفظ، يعني انظر هنا، هنا استعارة وهنا أيضا استعارة، صحيح؟ يزأر الجندي وطال عقمه، وهنا استعارة، صافحت أسد المطر. فالاستعارة وقعت هنا في فعل، صحيح؟ وهنا وقعت في اسم، أليس كذلك؟ والاستعارة مجاز يعني، فإذا قلنا المجاز يعني هو استعارة، أو استعارة هي مجاز، هي نوع من المجاز، واضح؟ فقلت هنا تنقسم الاستعارة من حيث اللفظ الذي وقع فيه المجاز إلى قسمين، استعارة أصلية واستعارة تبعية. أصلية و يقولون الاستعارة الأصلية هي التي يكون المجاز فيها في فعل أو اسم جامد أو اسم أو حرف أو حرف. استعارة أصلية المجاز أو الاستعارة، الاستعارة مجاز، الاستعارة الأصلية هي التي تكون في فعل، في فعل الاستعارة في الفعل، أو في اسم جامد الاستعارة في اسم، أو في حرف، تمام؟ كما سنرى. التبعية هي التي تكون في اسم مشتق، تكون في اسم مشتق، نوع واحد. استعارة تبعية تكون في اسم مشتق كما سنرى. استعارة أصلية تكون في الباقي، في فعل، في حرف، في اسم جامد، اسمها استعارة، استعارة أصلية. أنتم معي يا أخواني؟ طب نبدأ بأمثلة الاستعارة الأصلية، أمثلة للأصلية مع الفعل. يزأر الجندي، هذه الاستعارة في كلمة يزأر وهي فعل. طار عقله، الاستعارة في كلمة طار، أنتم معي وهذا فعل. الآيتان قالوا تعالى الذين اشتروا الضلال، الذين ينقضون عهد الله، الاستعارة في فعل فهي أصلية، تمام؟ قد تكون في اسم جامد، صافحت أسدا، الاستعارة في كلمة أسد، يعني المجاز في كلمة أسد يعني، أنتم معي؟ وهي اسم جامد. تزوج زين القمر، المجاز في كلمة قمر وهي اسم جامد، أنتم معي يا إخواني؟ قد تكون الاستعارة في حرف، قد تكون الاستعارة في حرف، المجاز وقع في الحرف، الحرف لا يقصد به المعنى الحقيقي، ونحن قلنا المجاز يعني لا يقصد المعنى الحقيقي، أنتم معي يا إخواني؟ كقوله تعالى عن المؤمنين أولئك على هدى، أولئك على هدى، على ما المعنى الحقيقي لعلى؟ الفوقية، على أي فوق، فوق حقيقته، أنتم معي يا إخواني؟ طب الشيء الذي تقف عليه حقيقته ألا يجب أن يكون محسوسا؟ أنتم معي يا إخواني؟ لكن هنا قال تعالى على هدى، هل الهدى يمكن أن يوقف عليه حقيقة؟ يعني أنت تكون على الهدى هكذا حقيقة هكذا؟ لا، أنتم معي فهم؟ لا. فهنا كلمة أولئك حقيقة، أولئك أي مؤمنون. ماذا ممكن أي حرف يناسب هذا؟ ها؟ أي حرف يناسب هذا؟ ما سأبين لك يعني ما التعبير الحقيقي؟ تمام، في غير القرآن. فأولئك حقيقة، هدى الهدى الحقيقي الهداية يعني، أنتم معي إخواني؟ إذن السر في كلمة على. طب ما المقصود بقوله تعالى أولئك على هدى؟ ما المعنى الحقيقي؟ ما المعنى يعني نحن نقول المجاز لا يقصد المعنى الحقيقي. طب ما المعنى الحقيقي؟ يعني أنا مثلا في يزأر الجندي، لو أردت المعنى الحقيقي أقول يصيح الجندي، أليس كذلك؟ لو أردت التعبير الحقيقي بدل يزأر أقول يصيح. تزوج زين قمرا بدل قمرا أقول امرأة جميلة. طب هنا ماذا أقول؟ قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، في غير القرآن لو أردنا أن نعبر بتعبير حقيقي نقول أولئك متمكنون من الهداية، أنتم معي؟ متمكنون من الهداية أي الهدى عندهم قوي، أنتم معي خلاص؟ لا. والعلو على الشيء دليل على ذلك، أنت عندما تكون فوق الشيء هذا دليل على أنك متمكن منه، أنتم معي أخواني أم لا؟ فلهذا جاء بكلمة على التي تدل على التمكن، واضح الكلام؟ إذا كلمة على فيها مجاز أم لا؟ فيها مجاز، لأن المقصود ليس الاستعلاء الحقيقي، الاستعلاء الحقيقي يكون على شيء محسوس، لكن هنا على هدى كيف ذلك؟ أنتم معي إخواني؟ يا إخواني؟ وهذا مكني. لا تصريحية. لو أردنا أن نشرحها نحن قلنا على هدى يعني متمكنون، فكان يمكن أن نقول شبه التمكن من الهداية بالعلو فوق شيء، شبه التمكن من الهداية بالعلو فوق شيء، الذي يتمكن من شيء فكأنه فوقه، أليس كذلك؟ فشبه التمكن من الهداية بالعلو فوق شيء، حذف المشبه وهو التمكن وبقي المشبه به وهو العلو، وجاءت على لتدل على العلو، فهي استعارة تصريحية، حذف المشبه وبقي المشبه، حذف المشبه هو التمكن. ولكن هذا شبه الهدى بالشيء الذي يعني من هذه الناحية ممكن أيضا. ماذا؟ يمكن أن نشرع على أنها مكنية. من ناحية كلمة هدى، من ناحية كلمة هدى مكنية كمثل هنا، من ناحية الضلالة مكنية، ومن ناحية اشتراط تصريحية. كيف؟ قال تعالى أولئك على هدى. هل على تكون مع المعنوي أم مع المحسوس؟ فكأن الهدى يشبه شيئا محسوسا، حذف المشبه به وأتي بدليل عليه وهو على، فهي من هذه الناحية مكنية. طب على هي الدليل، فيها تصريحية. أنتم ما يخوانهم لا؟ يا ناس على هي الدليل على المشبه به المحذوف على الشيء المحسوس يعني. فمن هذه الناحية نقول شبه التمكن كما قلنا هنا، شبه اتباع الضلال بالشراء، أليس كذلك؟ فهنا شبه التمكن بالاستعلاء، وحذف المشبه هو التمكن وبقي المشبه به وهو الاستعلاء، وعلى دليل، وعلى هي تدل على ذلك، الاستعلاء منه لفظ على. انتم يا اخواني ها، فهي مكنيه من ناحيه هدى وتصريحيه من ناحيه كلمه على. خلاص، كمثل قوله تعالى اشتروا الضلاله، هذه الجمله مكنيه من ناحيه الضلاله، شبهت الضلاله بالبضاعه وهذا دليل، وتصريحيه من ناحيه الشراء، هم اشتروا والمقصود اتبعوا، فشبه الاتباع بالشراء. انتم معي؟ وهنا نفس الشيء، على هدى من ناحية كلمة هدى مكنية، شبه الهدى بشيء محسوس، شبه الهدى بشيء محسوس، حذف المشبه به وهو الشيء المحسوس، وجيء بعلى كدليل عليه. انتم معي اخواني؟ ثم على هي الدليل على المشبه به الشيء المحسوس، هذا كرسي مثلا او بيت عليه. فعلى قول على هدى المقصود متمكنون، انتم معي؟ فشبه التمكن بالعلو، شبه التمكن بالاستعلاء فوق شيء، حذف المشبه وهو التمكن وبقي المشبه به وهو الاستعلاء الذي منه كلمه على. انتم معي فانم لا؟ كما فعلنا هنا بالضبط، من ناحيه الضلاله المكنيه ومن ناحيه الشراء تصريحي، هذه كذلك. الذي يعنينا الان ان كلمه على لا يقصد بها العلو الحقيقي، لأن هذا لا يمكن مع الهدى، الهدى شيء معنوي، إنما يقصد بها التمكن من الهداية، لا يقصد بها الحقيقة. كذلك نقول فلان في ضلال، فلان في ضلال، فلان زيد مثلا حقيقة ضلال حقيقي، نقصد الضلال الحقيقي، لكن هل الضلال الحقيقي يدخل فيه حقيقة؟ ها؟ فهنا من ناحية كلمة ضلال هي مكنية، شبه الضلال بالبحر مثلا، شبه الضلال بالبحر، حذف المشبه به وهو البحر، وجيء بدليل عنه وهو فيه، فالبحر يدخل فيه. أو شبه الضلال بالبيت، شبه الضلال بالبيت، بقي المشبه وحذف المشبه فيه هو البيت، وجيء بدليل وهو فيه، فالإنسان يكون في البيت، فمن هذه الناحية مكنية. طب من ناحية فيه هي الدليل، من هذه الناحية هي تصريحية. قولهم فلان في ضلال أي هو ضال، أليس كذلك؟ هذا هو المقصود. لكن هو ضل بقوة يعني، يعني في الداخل. يعني هذا لو قيل هو ضل هذا أهون من هو فيه في ضلال. أنتم معي فهم لا؟ فهنا يمكن أن نقول شبهت أو شبه الضلال الشديد، شبه الضلال الشديد بشيء يدخل فيه. أنتم معي فهم؟ شبه الضلال القوي بشيء يدخل فيه. يعني المقصود فلان في ضلال، أي المقصود فلان ضل جدا، أليس كذلك؟ ضل جدا، تمكن الضلال من كل نعم نعم أحاطت به ضل جدا. فشبه الضلال الشديد بالدخول في شيء، وحذفت كلمة الضلال الشديد هذه الشديد الشديد، أو يمكن أن نقول شبهت شدة الضلال، شدة الضلال شدة الضلال شبهت بالدخول في شيء. أنتم معي خالي؟ فحذفت كلمة شدة، لم يقل شديد الضلال، إنما قال فيه، أليس كذلك؟ حذف المشبه والشدة، وذكر المشبه به وهو الظرفية الذي تدل عليه كلمة فيه. أنتم معي خالي أم لا؟ يعني هو فيه، إذن هو ضل جدا. فشدة الضلال تشبه الظرفية في شيء، الدخول في شيء، هو غارق، أنه غارق في هذا الشيء. أنتم معي خالي؟ فالخلاصة المجاز هنا في كلمة فيه، فيه لا يقصد المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي فيه الظرفية الحقيقية، الظرفية الدخول حقيقة. نحن نقول نحن في الفصل، نعم يعني نحن في الفصل، الفصل يحيط بنا، أليس كذلك؟ حقيقة في بمعنى الظرفية ليست بمعنى على، حتى لا يقول قائل الله في السماء يعني السماء تحيط به، لا، في هنا ليست للظرفية، في هنا للاستعلاء، الله في السماء أي ها فوق السماء لا تحيط به سبحانه. أنتم يا إخواني؟ لكن هنا في الظرفية، فالظرفية الحقيقية يعني الشيء يحيط بك حقيقة، هذا موجود هنا؟ الضلال يحيط به حقيقة؟ لا. إذا كلمة فيه فيها مجاز أم لا؟ فالخلاصة الاستعارة الأصلية المجاز فيها يكون في فعل أو في اسم جامد أو في حرف أو في، والاستعارة التبعية المجاز يكون في اسم مشتق فقط، ما هو لا يبقى إلا الاسم المشتق. نحن قلنا الفعل والحرف والاسم الجامد أصلي، ماذا يبقى؟ الاسم المشتق، ليس كذلك؟ فالاستعارة التبعية يكون المجاز فيها في اسم مشتق. مثال، قلت هناك أمثلة للتبعية، أقول مثلا وجهك ناطق بحالك، وجهك ناطق ناطق بحالك، هذا المعنى المقصود أن وجهك يدل على حالك، المعنى المقصود أن وجهك يدل، هو لا ينطق حقيقة، النطق يعني الكلام يعني اللفظ يا إخوان، هل الوجه يتلفظ؟ لكن المقصود يدل يعني، يعني من وجهك أعرف حالك إن كنت خائفا أو مطمئنا، إن كنت فرحا أو إن كنت مسرورا أو حزينا، هكذا، أليس كذلك؟ أنتم ما يقول أم لا؟ لكن قال وجهك ناطق، كلمة ناطق حقيقة أم مجاز؟ مجاز، لا يقصد النطق الحقيقي، واضح الكلام. كذلك أقول زيد غارق في التفكير، غارق في التفكير يعني تفهم غارق أصلا معناه الحقيقي؟ الغرق. فنقول مجازا هو غارق في التفكير، كأن التفكير يشبه الماء، كأن التفكير يشبه، حذف المشبه به هو الماء وجيء بدليل وهو غارق، فهي مكنية من هذه الناحية وتصريحية من ناحية غارق، لأن المقصود بغارق ليس الغرق الحقيقي. أنتم معي؟ غارق في التفكير يعني يفكر بشدة، أليس كذلك؟ يفكر بقوة. فشبهت الشدة في التفكير بالغرق، شبهت الشدة في التفكير بأنه بالغرق. حذف المشبه والشدة في التفكير وجاء بالمشبه وهو الغرق الذي منه غارق، فهي تصريحية من هذه الناحية. أنتم معي إخواني أم أنا أكلم نفسي؟ أنتم معي؟ هذه أمثلة مكررة، يعني نحن نكثر من التطبيق ومن تكرار هذا ليثبت. أنتم معي إخواني؟ جميل. خلاص، إذا غارق هنا فيها مجاز، وهذا اسم مشتق، اسم فاعل. خلاص، هذا اسم استعارة تبعي. واضح؟ ما نستفيد من هذا التقسيم؟ يعني هي تقسيمات فقط، يعني من باب العلم بها، يعني من هذه الناحية كذا، من الناحية يعني يريد أن يقول لك يعني المجاز قد يكون في فعل أو في حرف أو في اسم أو يعني ليس بلازم أن يكون في اسم أو في فعل أو بل يصلح في الجميع. تمام؟ يعني هو يعني هذه التقسيمات تبين يعني تعلمك، يعني إياك أن تظن أن هذا الأمر محصور في كذا أو في كذا، بل يمكن كذا يمكن كذا، هناك وجوه متعددة أو أحوال متعددة. خلاص يا إخواني؟ فإن هذا التقسيم، إذا الاستعارة عرفنا لا تقسيمين لها، تنقسم من حيث ما يذكر أو يحذف من المشبه والمشبه به إلى تصريحية ومتنية، وتنقسم من حيث اللفظ الذي وقع فيه المجاز، من حيث نوع اللفظ تنقسم إلى أصلية و الأصلية في فعل أو حرف أو اسم جامد، والتبعية في اسم المشتق. عندنا تقسيم جديد من أي ناحية سترى الآن؟ انتبه معي. نحن قلنا الاستعارة مجاز، والمجاز لابد فيه من قرينة، أليس كذلك؟ أنتم يا إخواني أم لا؟ فالاستعارة لابد لها من قرينة، دليل يدل على أن المقصود ليس الحقيقة. تمام؟ فالاستعارة لابد فيها من قرينة. يعني اقرأ معي هذه الجملة. هذه الجملة كررت هنا وهنا وهنا. أنتم معي؟ هذه الجملة صافحت أسدا. استعارة؟ نعم. استعارة؟ نعم. لأنها مجاز والاستعارة مجاز. ومجاز علاقته المشابهة، فهي استعارة خلاص، يعني لا نحتاج أن نكرر كيف نعرف أنها استعارة. أنتم معي إخواني؟ فهي استعارة نعم. ما اللفظ الذي فيه الاستعارة؟ ما الكلمة التي فيها الاستعارة عبد الرحمن؟ صافحت أسدا. ما الكلمة التي فيها استعارة؟ يعني ما الكلمة التي فيها مجاز؟ الأسد. أسد. جميل. طب ما الدليل على أن كلمة أسد مجاز؟ صافح. أليس كذلك؟ فالاستعارة في أسد والدليل صافح. واضح الكلام؟ إذا هذه استعارة بقرينتها. أنتم معي إخواني؟ هذه استعارة مع قرينة، صحيح؟ صحيح أم لا؟ يعني لو قلنا هكذا فقط، صافحت أسدا، يكفي أم لا؟ يكفي في بيان أن هذا مجاز أم لا؟ يكفي جيد. لكن لو قلت رأيت أسدا، هل هذا مجاز؟ لا حقيقة، إلا إذا كان المقام يدل على ذلك. أنتم معي؟ لكن في الأصل حقيقة. فانظر معي، هذه الاستعارة وهذه القرينة، جيد؟ بعدهما، بعد الاستعارة والقرينة، ذكر كلام. ذكر قد يأتي كلام، قد يأتي كلام. أنتم معي إخواني؟ قد لا أقف، يعني قد أقول صافحت أسدا وأقف، هذه استعارة وقرينة، جميل. وقد أكمل، قد أذكر كلاما، صافحت أسدا أمسك فريسته، أمسك هذا الكلام، أمسك فريسته. طبعا نحن قلنا الاستعارة في الأصل تشبيه، في الأصل تشبيه. أنت لم تصافح أسد، أنت صافحت جندي، فهذا الكلام أمسك الفريس مناسب للجندي المشبه أم للأسد المشبه به؟ أمسك الفريسة مناسب للجندي أم للأسد؟ إذن هذا الكلام الذي بعد الاستعارة مناسب للمشبه به، أليس كذلك؟ مناسب للمشبه؟ طيب تعال إلى الجملة الثانية، نفس الاستعارة والقرينة، صافحت أسدا، صافحت هذه استعارة والقرينة، لكن أيضا يوجد كلام صافحت أسدا كان يكلم القائد. هذا الكلام الذي بعد الاستعارة كان يكلم القائد مناسب للمشبه الجندي أم للمشبه بالأسد؟ المشبه الجندي. المشبه الجندي. إذن هنا العكس، هنا الكلام الذي بعد الاستعارة والقرينة مناسب للمشبه به، وهنا الكلام الذي بعد الاستعارة والقرينة مناسب للمشبه، أليس كذلك؟ صحيح؟ صحيح. طيب هنا صافحت أسدا فقط بعد الاستعارة والقرينة، الاستعارة أسد والقرينة صافحت، هل يوجد شيء؟ لا يوجد، لا يوجد كلام مناسب للمشبه به ولا للمشبه، أليس كذلك؟ أنتم ما يفهمون لا؟ طب تحت صافحت أسدا أمسك فريسته وكان يكلم القائد. بعد الاستعارة والقرينة عندنا كلامان، أمسك فريسته هذا كلام، وكان يكلم القائد هذا يوجد جزء مناسب للمشبه به وجزء مناسب للمشبه، أليس كذلك؟ يعني يوجد كلامان، كلام مناسب للمشبه وكلام مناسب للمشبه. إذن الخلاصة ماذا نريد أن نقول؟ بعد الاستعارة والقرينة قد يأتي كلام، بعد الاستعارة والقرينة، بعد الاستعارة و يعني أولا تخرج الاستعارة وتخرج القرينة، وبعد ذلك قد يأتي كلام. هذا الكلام قد يكون مناسبا للمشبه به وقد يكون مناسبا للمشبه وقد يكون مناسبا لهما معا كما رأينا في المثال الأخير، أنتم معي؟ وقد لا يأتي كلام تماما، أليس كذلك؟ أنتم معي أخواني أم لا؟ أيها الناس، الاستعارة والقرينة بعدهما، بعد أن نخرج الاستعارة بالقرينة، أليس الاستعارة هي أسلوب معين؟ وأنت تقول استعارة والقرينة كأنك جعلت استعارة هي كلمة. لا أنا أقصد يعني اللفظ، أقصد اللفظ الذي فيه المجاز، أنت معي؟ اللفظ الذي فيه المجاز أسد، والقرينة على ذلك صافحت. بعد هذا، بعد المجاز والقرينة يأتي كلام، يأتي أو لا يأتي، قد يأتي كلام أو لا يأتي، والكلام الذي يأتي قد يكون مناسبا للمشبه به أو يكون مناسبا للمشبه أو يكون مناسبا لهما، أليس كذلك؟ هذا واضح في الأمثلة أم لا؟ من هذه الناحية، من ناحية الكلام الذي يذكر بعد الاستعارة والقرينة، تنقسم الاستعارة ثلاثة أقسام، يقولون استعارة ترشيحية واستعارة تجريدية واستعارة مطلقة، أنتم معي؟ ترشيحية وتجريدية ومطلقة، سنشرح المعنى اللغوي لكن نفهم أولا المعنى الاصطلاحي. المعنى يقولون الترشيحية هي التي يكون بعدها مع قرينتها كلام، كلام مناسب للمشبه به، أنتم معي أخواني؟ يا إخوان، الاستعارة الترشيحية النوع الأول هي التي يأتي بعدها مع القرينة، يأتي بعدهما بعد الاستعارة والقرينة يأتي بعدهما كلام، وهذا الكلام مناسب للمشبه به، واضح هذا؟ كهذا المثال، صافحت أسدا أمسك فريسته. والاستعارة التجريدية العكس، يأتي بعدها مع القرينة كلام يناسب المشبه، يناسب صافحت أسدا كان يكلم القائد، واضح الكلام؟ والاستعارة النوع الثالث اسمها مطلقة، طبعا نحن نعرف المعنى الاصطلاحي الآن، سنعرف المعنى اللغوي بعد قليل. النوع الثالث المطلقة، المطلقة لا حالة، إما أنها لا يوجد بعدها كلام، لا يوجد كلام، صافحت أسدا استعارة وقرينة ولا شيء بعد ذلك، أو يوجد كلام بعدها وبعد القرينة، وهذا الكلام منه جزء مناسب للمشبه ومنه جزء مناسب للمشبه، واضح الكلام؟ فإن هذا توجد مشكلة في هذا؟ طيب لماذا هذه الأولى سميت ترشيحية والثانية تجريدية؟ سنعرف الآن، سنعرف الآن، نؤخر هذا للنهاية، تمام يا إخوان؟ طيب تعال هنا في هذه الآية، قال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، جميل، ثم بعد قال فما ربحت تجارته، فما ربحت تجارته، هذا كلام، انظر معي، ما يناسبه، انظر معي، لو في غير القرآن، في غير القرآن، لو قيل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فقط، هذه استعارة وقرينة أم لا؟ استعارة وقرينة أم لا؟ ممتاز، خلاص هذا مجاز كامل. طيب بعد ذلك يوجد كلام فما ربحت تجارته. انظر معي، هذا الكلام قوله تعالى فما ربحت تجارته مناسب للمشبه أم للمشبه به؟ ننظر أولا أين المشبه وأين المشبه به أولا. أنتم معي؟ قوله تعالى اشتروا الضلال، شبه الضلال بالبضاعة، جميل؟ شبه الضلال بالبضاعة وحذف البضاعة وأتى بالدليل، هذا هو الدليل على المجاز، أليس كذلك؟ هذا هو الدليل على المجاز، تمام يا إخواني؟ طيب إذا المشبه الضلال والمشبه به البضاعة، المشبه الضلال والمشبه به، قوله تعالى بعده فما ربحت، مناسب للضلال أو مناسب للبضاعة؟ للبضاعة المشبه به، إذا هي استعارة ماذا؟ ترشيحية، كلام مناسب للمشبه به للبضاعة، وهو قوله تعالى فما ربحت، الربح هنا الزيادة في المال، هذا ليس مناسب للضلال، هذا مناسب للبضاعة. فما ربحت تجارتهم، التجارة ليست مناسبة للضلال، مناسبة للبضاعة. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ فإن هذا فهذا اسمه استعارة ترشيحية، استعارة يأتي بعدها وبعد القرينة كلام يناسب المشبه به، يناسب المشبه، والتجرية العكس يأتي بعدها وبعد القرينة كلام يناسب المشبه، والمطلقة إما أنه لا يأتي بعدها كلام تماما أو يأتي كلام فيه جزء مناسب للمشبه وجزء مناسب للمشبه به. فهمنا يا إخواني هذا؟ بالضبط. تمام، نصلي ونرجع إن شاء الله. قلنا الاستعارة التي يذكر بعدها مع القرينة كلام للمشبه به تسمى ترشيحية، والتي يذكر بعدها مع القرينة كلام مناسب المشبه تسمى تجريدية، والتي لا يذكر بعدها كلام أو يذكر بعدها كلام مناسب الطرفين تسمى مطلقة. تمام؟ طيب ما العلاقة بين اللفظ والاصطلاح؟ ما معنى كلمة ترشيحية؟ ما معنى كلمة ترشيحية وتجريدية ومطلقة؟ انتبه معي، انتبه. كلمة ترشيح، ترشيح بمعنى تقوية، ترشيح بمعنى تقوية، هنا معناها هنا استعارة ترشيحية، كلمة ترشيح بمعنى تقوية. انتم معي يا اخواني ام لا؟ طيب انتبه معي، انتبه. احنا قلنا الاستعارة اصلها تشبيه، مشبه ومشبه به، تمام. انتبه معي، احيانا نقصد بالتشبيه المبالغة، نقصد المبالغة، زيد هو أسد بالضبط 100%. انتم معي يا اخواني؟ في هذا النوع الكلام الذي بعد الاستعارة ماذا يناسب؟ يناسب المشبه أم المشبه به؟ هنا صافحت أسدا أمسك الفريسة، هذا الكلام يناسب الجندي أم الأسد؟ يناسب المشبه به. ألا يدل هذا على المبالغة في التشبيه؟ الجندي أسد والأسد، يعني كأن المتكلم نسي أنه يتكلم عن إنسان، نسي أنه يتكلم عن جندي، هو كأنه يتكلم فعلا عن أسد حقيقي له فريسة. أنتم ما يفهم؟ فالاستعارة الترشيحية أقوى من التجريدية، أقوى في المبالغة في التشبيه. أنتم معي؟ ألم نقل مبالغة يعني كأن هذا هو هذا، كأن الجندي صار أسدا له مخالب وله فريسة يأكلها، هذا يدل على قوة المشابهة، كأن الجندي أسد حقيقي 100%. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ واضح هذا؟ فالترشيحية سميت بهذا وكلمة ترشيح في اللغة كما قلنا تقوية، لأنها تدل على قوة المشابهة بين المشبه والمشبه. فالجندي كأنه أسد بالضبط، له فريسة وله أنياب وله مخالب. يعني يمكن أن نزيد نقول أمسك صافحت أسدا أمسك فريسته بمخالبه، كأنك لا تتكلم عن جندي، أنت تتكلم عن أسد حقيقي. فهذا يدل على قوة المشابهة، على المبالغة في التشبيه. أنتم ما يفهم؟ فهي أقوى من التجريدية. طب التجريدية لماذا سميت تجريدية؟ تعرفوا كلمة مجرد؟ تجرد أي بدون، يعني أنتم ما يفهمني؟ الميت عندما يموت ونريد أن نغسله نجرده من الثياب إلا ما يستر العورة. نجرده يعني نزيل الثياب، نزيل. أنتم ما يفهمني؟ فهذه لماذا سميت تجريدية؟ بعد الاستعارة والقرينة يوجد كلام، هذا الكلام يناسب الأسد أم يناسب الجندي؟ انظر معي، أنت عندما قلت صافحت أسدا نسينا أنك تتكلم عن الجندي، أليس كذلك؟ أنت تتكلم عن أسد، ثم بعد ذلك رجعت مرة ثانية تتكلم عن الجندي. كان يكلم القائد، هذا يناسب الأسد أم الجندي؟ يناسب المشبه. فكأنك جعلت التشبيه ضعيفا. أنت ما يفعل؟ يعني أنت عندما قلت صافحت أسدا نحن ظننا أن الجندي يشبه الأسد بالضبط. طب بعد ذلك قلت صافحت أسدا يكلم قائد الجيش، يكلم هذا من صفات الأسد أم من صفات الجندي؟ فكأنك بعد أن جعلت الجندي أسدا كأنك خلعت عنه هذا. أنتم ما يخبرني؟ كأنك جربته من صفات الأسد مرة ثانية، فالأسد لا يتكلم. أنتم ما يخبرني أم لا؟ هذه ليست صفات الأسد. أنت عندما قلت صافحت أسدا كأنك صورت لنا الجندي أسدا، ألبسته ثياب الأسد، ألبسته شكل الأسد، ثم لما قلت بعد ذلك كان يكلم، هذا ليس من صفات الأسد، فكأنك نزعت عنه ثياب صورة الأسد مرة ثانية، لذلك اسمها تجريدية. أنتم معي أخواني؟ لأن المتكلم أو لأن الكلام الذي بعدها يجرد المشبه، يجرد المشبه وهو الجندي من صفات المشبه به. الأسد ليس من صفات التكلم، أنتم معي أخواني؟ من صفاته المخالب والفريسة، هذا هنا، فهذا يدل على القوة، ليس من صفاته التكلم. فأنت جردت الجندية من صفات الأسد، فليس في صفات الأسد التكلم، أليس كذلك؟ أنتم معي أخواني أم لا؟ فأنت عندما قلت صافحت أسدا صورت لنا الجندية كأنه أسد، ثم بعد ذلك لما قلت كان يتكلم كأنك رجعت مرة ثانية وأزلت صورة الأسد ووضعت صورة الجندي، أليس كذلك؟ ففيه دلالة على ضعف التشبيه، مشابهة ضعيفة. لذلك سميت تجريدية، لأن المشبهة تجرد من صفات المشبه به. الكلام الذي بعدها يدل على أن المشبه ليس كالمشبه به تماما، وإنما هو تجرد من صفاته. واضح؟ مفهوم يا إخوان؟ والأخرى اسمها مطلقة. مطلقة ما معنى مطلقة؟ انظر معي، هنا الاستعارة مقيدة. ما معنى مقيدة؟ يعني بعدها كلام يخص طرفا، بعدها كلام يخص، تفهم معنى قيد؟ نعم. الطالب هذه تشمل كل طالب. طب الطالب المجتهد هذا يخرج غير المجتهد، فالاستعارة هنا مقيدة بكلام، وهنا أيضا بعدها كلام، هنا لا يوجد شيء، فلذلك اسمها استعارة مطلقة، ليس بعدها كلام مطلق. أنتم معي يا إخواني؟ أو بعدها كلامان منه جزء مناسب للمشبه وجزء مناسب للمشبه. طيب الآن يوجد كلام مناسب للمشبه به وكلام مناسب للمشبه، فكأنها ضعيفة وقوية، أليس كذلك؟ فكأن هذا يذهب هذا. يعني كأن الكلام الذي يناسب المشبه يذهب مع الكلام الذي يناسب المشبه به، وكأن الاستعارة في الحقيقة بدون كلام. أنتم يا إخوانا لا؟ يعني مثلا أنت لك عندي 10 جنيهات وأنا لي عندك 10 جنيهات، في الحقيقة ليس لأحد منا عند الآخر شيء، أليس كذلك؟ العشر التي عندك أبقيها، والعشر التي عندي أبقيها، وبهذا ليس لك عندي شيء وليس لي عندك فنسوا الشيء. هنا كلام يناسب المشبه به، وأيضا كلام يناسب المشبه، فكأن هذا يذهب مع هذا ويبقى، وتبقى الاستعارة بدون كلام. أنتم يا إخوانا لا؟ لذلك اسمها مقيدة، ليس بعدها كلام يخص المشبه أو يخص المشبهة مطلقة. فهمنا الأسماء؟ جميل. قد تأتي جملة تناسب المشبه به فقط. نعم رأينا المشبه، رأينا أيضا صافحت أسدا كان يكلم القائد، هذه تناسب المشبه. فنحن قلنا عندنا احتمالات، تناسب المشبه به ترشيحي، تناسب المشبه تجريدي، لا يوجد كلام أو يوجد كلام يناسبهما معا مطلقة. واضح؟ فإن العلاقة بين التسمية والاصطلاح جميلة. طيب بهذا انتهينا من الاستعارة تماما بكل أنواعه، انتهينا من الاستعارة تماما بكل أنواعه، استعارة تصريحية ومكنية، استعارة أصلية وتبعية، استعارة ترشيحية وتجريدية ومطلقة، وعرفنا من أي ناحية يكون التقسيم. بعد أن انتهينا ما معنى استعارة؟ ما معنى استعارة في اللغة؟ أنتم معي؟ نعم، أنا أخرت هذا لتفهم أولا استعارة في الاصطلاح. أنتم معي؟ وهنا من هنا نشرح معنى استعارة في اللغة. ما كان يصلح أبدا أن أشرح معنى استعارة في اللغة في البداية ومع التطبيق هنا، لأن الاستعارة لها أركان، الاستعارة في اللغة، وبعد ذلك أركان الاستعارة، مستعار منه ومستعار له ومستعار، ويقول المستعار منه هو المشبه به، والمستعار له هو المشبه، والمستعار هو الشيء الذي أخذ من المشبه به وأعطي للمشبه. ما كنت تستطيع أن تفهم هذا إلا بعد أن فهمت أولا أن الاستعارة في الاصطلاح أصلها تشبيه، لكن حذف طرف من الطرفين. كيف كان يمكن أن نبدأ بهذا؟ مستحيل. أنتم معي أخوان؟ فننتهي به. ما معنى الاستعارة في اللغة؟ استعارة مصدر للفعل استعارة. استعارة مصدر للفعل استعارة. استعار شيئا يعني طلبه، طلب أن يأخذه لمدة. أنتم معي؟ استعار شيئا أي طلب أن يأخذه لمدة. أنت وجدت عندي كتابا فقلت لي من فضلك هل يمكن أن أخذ هذا الكتاب أسبوعا لأقرأه وأرده إليك بعد، وأرده إليك بعد ذلك، هذا اسمه استعارة. واضح الكلام؟ هنا نفس الشيء، هنا نفس الشيء. يقولون انتبه معي، الفعل استعارة، يوجد استعارة من واستعار لي. انتبه، استعرت الكتاب من زيد لسعيد، استعرت الكتاب من زيد لي. ممن أخذت الكتاب من زيد؟ هو مستعار منه، مستعار يعني أخذت منه. لمن؟ لزيد، فهو مستعار له. طب ماذا أخذت من زيد لسعيد؟ الكتاب، فهو المستعار. أنتم معي؟ أنتم يا إخواني؟ لا. إذن عندنا 3 أشياء، مستعار منه وهو المأخوذ منه، ومستعار له وهو الذي تأخذ الشيء له. يعني أنا أخذت الكتاب من زيد لسعيد، أخذت الكتاب من زيد لي سعيد. أي لأجل سعيد، فزيد مستعار منه، أخذت منه، سعيد مستعار له. جميل. الكتاب ها مستعار، هو المأخوذ. فيقولون أركان الاستعارة 3 أركان، المستعار منه يمكن أن نقول المأخوذ منه، المستعار له يعني المأخوذ له، المستعار هو المأخوذ، الشيء المأخوذ. فأي استعارة، أي استعارة لابد أن تشتمل على هذه الثلاثة، يوجد مستعار منه ويوجد مستعار له ويوجد مستعار. انتبه معي باختصار شديد أو يعني بالخلاصة تماما، المستعار منه هو المشبه به، احفظ هذا، المستعار منه هو المشبه، يعني الذي نأخذ منه هو المشبه به، والذي نأخذ له هو المشبه، نحن نأخذ من المشبه به ونعطي المشبه. أنتم معي؟ ألم نقل الاستعارة في أصل التشبيه؟ والركن والتشبيه فيه ركنان أصليان، مشبه ومشبه به. ما الركن الأقوى؟ المشبه به، أليس كذلك؟ فنحن دائما نأخذ منه ونعطي المشبه، نأخذ منه ونعطي حتى يظهر أن المشبه هو كمثل المشبه به، أليس كذلك؟ نحن نأخذ من المشبه به ونعطي المشبه ليظهر أنه يشبه المشبه به، نأخذ من الأسد ونعطي الجندي ليظهر أن هذا الجندي فيه صفات الأسد، أليس كذلك؟ فاحفظ هذا، المستعار منه المشبه به، المستعار له المشبه. سنرى تطبيق الآن. المستعار يعني الشيء المأخوذ هو الشيء الذي أخذته من المشبه به وأعطيته لمن؟ للمشبه. تعال إلى هذا المثال الأخير، يزأر الجندي، يزأر الجندي، نحن قلنا هذه في البداية استعارة مكنية، أنتم معي إخواني؟ في البداية استعارة مكنية، تمام؟ الجندي يشبه الأسد، الجندي يشبه أسد، الجندي مشبه والأسد مشبه؟ فلو قلت لك ما المستعار منه؟ الأسد. نحن قلنا المستعار منه هو المشبه به، ما الذي أخذنا منه؟ ما المستعار منه؟ الأسد. طب وما المستعار له؟ الجندي. طب ماذا أخذنا من الأسد وأعطينا للجندي؟ صفة الأسد وهي الزي، أليس كذلك؟ هل هذه صفة الجندي؟ أم هي صفة الأسد؟ أخذناها منه وأعطيناها لمن؟ أسندناها للجندي، والأصل أنها للأسد، أليس كذلك؟ أنتم يا إخواني، فالأمر سهل جدا. المستعار منه هو المشبه به الذي نأخذ منه، المستعار له هو المشبه الذي نأخذ له، المستعار هو الشيء الذي نأخذه من هذا ونعطيه لذلك. فإن هذا سنكمل غدا إن شاء الله لتوضيح. نعم نعم، لكن بمعنى اللغوي، نعم في فقه المعاملات بالمعنى اللغوي، البيع والشراء والإجارة والاستعارة والهبة.